إن أعظم نعم الله على عباده نعمة الإسلام، فمن رزقه الله تعالى هذه النعمة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، فهو ممن أراد الله لهم خيرا. أما من لم تكن عقيدته عقيدة أهل السنة، أي ما كان عليها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم إلى عصرنا هذا، فهو من الهالكين، نسأل الله تعالى السلامة والثبات على مذهب أهل السنة والجماعة.